انا حدك شايف عمري كله والله وقلبي فيك مأثر خلي الناس علينا يقول رح حبك اكتر من اول ما شفت عيون سبت قلبي وروحي خليني حدك يا حبيب ما بدي اكتر وعارف بعيوني شو كبير وبيسألوني